بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن المحرمات العكوف عند القبر والمجاورة عنده وسدانته وتعليق الستور عليه كأنه بيت الله الكعبة. فإنا قد بينا أن نفس بناء المسجد عليه منهي عنه باتفاق الأمة، محرم بدلالة السنة، فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد والعكوف فيه كأنه المسجد الحرام؟ بل عند بعضهم أن العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام، إذ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله أعظم عند المقابريين من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقد أسست على تقوى من الله ورضوان. وقد بلغ الشيطان بهذه البدع إلى الشرك العظيم في كثير من الناس، حتى إن منهم من يعتقد أن زيارة المشاهد التي على القبور إما لقبر نبي أو شيخ أو بعض أهل البيت أفضل من حج البيت الحرام، ويسمي زيارتها الحج الأكبر. ومن هؤلاء من يرى أن السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حج البيت، وبعضهم إذا وصل المدينة رجع وظن أنه حصل له المقصود، وهذا لأنهم ظنوا أن زيارة القبور لأجل الدعاء عندها والتوسل بها وسؤال الميت ودعائه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، ولو علموا أن المقصود إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له وسؤاله ودعاؤه، والمقصود بزيارة القبور الدعاء لها كما يقصد بالصلاة على الميت، لزال هذا عن قلوبهم. ولهذا كثير من هؤلاء يسأل الميت والغائب كما يسأل ربه، فيقول: اغفر لي وارحمني وتب علي، ونحو ذلك. وكثير من الناس تمثل له صورة الشيخ المستغاث به ويكون ذلك شيطانا قد خاطبه، كما تفعل الشياطين بعبدة الأصنام. وأعظم من ذلك قصد الدعاء عنده والنذر له أو للسدنة العاكفين عليه أو المجاورين عنده من أقاربه أو غيرهم، واعتقاد أنه بالنذر له قضيت الحاجة أو كشف البلاء. فإنا قد بينا بقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن نذر العمل المشروع لا يأتي بخير، وأن الله لم يجعله سببا لدرك الحاجة كما جعل الدعاء سببا لذلك، فكيف نذر المعصية الذي لا يجوز الوفاء به؟ واعلم أن أهل القبور من الأنبياء والصالحين المدفونين يكرهون ما يفعل عندهم كل الكراهة، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى به، وكما كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع. فلا يحسب المرء المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعيادا وأوثانا فيه غض من أصحابها، بل هو من باب إكرامهم، وذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك المقبور وطريقته، مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه. ومن كرامة الأنبياء والصالحين أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح ليكثر أجرهم بكثرة أجور من اتبعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:

لم نكن متبعين له، فإن الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ظاهر واضح المعنى لا إشكال فيه، وما ذكره هنا في هذه الأسطر الأربعة أو الخمسة هو ضابط المسألة، وهو جواب قصير أغنى عن كلام طويل، ومثل هذا يحتاج إليه طالب العلم ولا يستغني عنه، فتتبع آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفرق فيه بين ما كان على سبيل القصد للتعبد، يعني قصد البقعة هذه بعينها للتعبد فيها، وبين ما وقع اتفاقا، فما كان عن قصد فإنه يشرع قصده، وما كان وقع اتفاقا فإن ذلك لا يشرع، وهو مفضٍ إلى الغلو ومضاهات أهل الكتاب، وهو الذي نهى عنه عمر رضي الله تعالى عنه حينما رآهم يبتدرون موضعا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه هناك وقطع تلك الشجرة. فمثل هذا الضابط يتجلى به الفرق بين الأمرين، وهذه المسألة على كل حال كلام الناس فيها كثير جدا، والعبرة ليست بقول أحد من الصحابة إذا خالفه غيره فإن ذلك لا يكون حجة كما هو معلوم، العبرة بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم كان إجماعهم حجة، أما إذا اختلفوا فإن قول الواحد منهم لا يكون حجة على الآخر، وإنما يرجح بين أقوالهم، فما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا يجاب عنه بما نقل عن جمهورهم من كراهة ذلك وتركه، وما جاء عن أبيه رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانها، وذكر طائفة من المصنفين من أصحابنا وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هذه المساجد، وعدوا منها مواضع وسموها، يعني مثل المساجد السبعة التي في المدينة، مع أنه لا يثبت من هذه المساجد السبعة شيء إلا ما ذكر في مسجد الفتح فهو قديم، وذكره الواقدي في المغازي، ولكن مهما يكن قصد هذا المسجد للصلاة فيه أمر لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تلك البقعة، وإنما كان ذلك موضع مقامهم في الخندق، وهكذا ما يقال من في مسجد الجمعة أو مسجد الغمامة، المسجد الذي المكان الذي يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه الاستسقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بقعة بعينه، وإنما قصد الخروج للصلاة. رعاك الله، الدعوة إلى هدم هذه المساجد السبعة متوجه، رعاك الله، الدعوة لإيش؟ إلى هدمها. إلى هدمها، هذا جيد، هذا جيد، وكان في شيء من هذا بحيث أن يجعل ذلك في مسجد واحد ويتركها، يعني هذه المساجد متجاورة، هذا على سفح الجبل وذا أسفل وذا، يعني ما هذا، الصحابة كانوا يصلون متفرقين بهذه الطريقة، فهذا من الأشياء الغريبة، والناس إليها سراعا، الحجاج هذه من الطقوس التي لا بد منها في المناسك، يذهب ويصلي في هذا وينزل في الثاني ويطلع يصلي في الثالث، وعناء. صلى الله العافية. هكذا يأتون إلى أماكن أخرى كثيرة، يأتون إلى بئر يقولون إنه البئر الذي اشتراه عثمان رضي الله عنه، ويأتون إلى بئر آخر خارج البلد صغير لربما عمقه لا يأتي، يعني لا يبلغ 3 أمتار وضيق، ويقولون يزعمون أن هذا يسمونه بئر الناقة، أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم شربت منه، تبركون بالبئر الذي شربت منه الناقة. وهكذا في أشياء كثيرة لا يشرع قصدها ولا يثبت كثير منها أصلا. وأما أحمد فرخص منها فيما جاء به الأثر من ذلك إلا إذا اتخذت عيدا، مثل أن تنتاب لذلك ويجتمع عندها في وقت معلوم، كما يرخص في صلاة النساء في المساجد جماعات وإن كانت بيوتهن خيرا لهن إلا إذا تبرجن. وجمع بذلك بين الآثار واحتج بحديث ابن أم مكتوم. ومثله ما خرجاه في الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا، فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتكم؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته، لكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد، فأحب أن يكون موضعاً يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقاً فاتخذه مسجداً لا لحاجة إلى المسجد لكن لأجل صلاته فيه. نعم، هذا أيضا في غاية الأهمية، لأن هذا من أكثر الأشياء التي يحتج بها أصحاب الآثار هؤلاء الذين يدعون إلى تتبعها والتعبد عندها، فيفرق بين ما كان على سبيل الاتفاق فإن هذا لا يتتبع ولا يتخذ مكانا للتعبد، وبينما جاء عن عتبان هنا من دعوته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أراد أن يصلي له في مكان ليصلي فيه ليتخذه مسجدا، فهذا من أجل أن يكون الذي رسم له ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود، وهذا جواب في غاية الوضوح، مثل الشمس، ولا بد لطالب العلم من هذا الجواب لأنهم يدندنون حول هذا الحديث ويقولون هذا فعل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه من أجل أن يصلي له في المكان الذي، فلماذا تمنعون تتبع آثار الأنبياء واتخاذها مساجد؟ ليه؟ ما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان ممكن أن نبني فيه مسجد ويتبع الناس يصلون فيه. نقول لهم لا، في فرق بين هذا وهذا، فهذا هو الجواب. ما

وبها تتفق أقوال مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة. وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية فهي والله أعلم باطلة، فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلم، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغفارا ولا غيره، وكلامه المنصوص عنه عن أمثاله ينافي هذا، وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخر الفقهاء عن أعرابي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية وأنشد بيتين: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ولهذا استحب طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعاً مندوباً لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم، بل قضاء الله حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع، وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعاً مأموراً به. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل، حتى قال: إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع. نعم، بمعنى أنه لا يثاب على نفس العمل وإنما على حسن القصد فقط، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما شرع. وعلى كل حال لعل هذا يكفي. عندكم سؤال؟ ما في دعاء، بل الأولى ألا يدعو، الأولى ألا يدعو. نعم. كيف؟ ما في دليل يقول لك أنهم يتعذبون أهل القبور، أنهم يتأذون بهذا، يتعذبون من اللي يعبدون عندهم؟ ما عندنا دليل على هذا، ما عندنا دليل، ولا يمكن أن يقال أنهم يتعذبون بسبب أن قبورهم تعظم أو تعبد. هذه قبور أنبياء وقبور صحابة وقبور ناس، لا يد لهم في هذا الذي يجري من هؤلاء الناس، فلا يمكن يقال أنه يعذب ولا تزر وازرة. والله عز وجل يقول عن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الملائكة الذين عبدوا: نعم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لما قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فالشاهد أن هؤلاء الذين ينهون عن الشرك ويحاربونه يدعون إلى التوحيد هم منعمون في قبورهم، وإنما غاية ما قصد أنه يتأذى، يعني يتأذى بالمجاورة، ما هو أنه يتعذب بهذا، يعني يكرهه ولم يجاوروه بخير، هذا المقصود. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المباح أنواع، منه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة كالأكل والنوم فليس مله، فمثل هذا تابع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لكن ما لابس ذلك كصفة النوم، ينام مثلا على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن عليه الصلاة والسلام وما شابه ذلك، فإن هذا من الأداب الشرعية التي يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لما كان عليه الناس في ذلك الزمان كلبس الإزار نعم والعمامة ونحو هذا، فإن هذا لا يطالب فيه بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعل شيئا من ذلك بقصد الاقتداء فإنه يؤجر على المحبة وقصد الاقتداء، لكن ذلك لا يطالب الإنسان به. ومن هذا النوع شيء عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، كان يحبه مثل الدباء كما تعرفون في الحديث، فأبو هريرة رضي الله عنه أو حديث أنس، فكان يتتبعه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القميص، هذا القميص الثياب اللي نلبسها تقال لها قميص، فمن لبسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه فهذا يؤجر على هذا، وهذا أخص من النوع الذي قبله، نعم أخص منه. وهناك أشياء ورد فيها ما يبين فضلها مثل لبس اللون الأبيض، نعم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا به موتاكم، فهذا مشروع، فهي على مراتب كما ترى. نعم وتبقى بعض الأمور مترددة، يعني مثل قضية لبس العمامة عفوا إطالة الشعر مثلا، هل هو شيء مرغب فيه شرعا؟ نعم أو أنه شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن كانت عادة العرب آنذاك أنهم يطيلون شعورهم، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الخوارج ما هو خلاف هذا، أنهم يحلقون. وقال عمر رضي الله عنه لصبيغ قال لو وجدتك محلوقا لأخذت الذي بين عينيك، يعني صفة الخوارج مع أنه ما ظهروا في عهد عمر رضي الله عنه. فالشاهد أن مثل هذا إطالة الشعور الذي يظهر والله أعلم أنه كان من عادة الناس آنذاك، فإذا تغيرت العادة فإن ذلك يكون من الشهرة. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، المقصود أنه لا يتركه نعم في حال من الشعث وال نعم و لا لا لا لا. وكذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا فذكر أنه له مؤونة ويحتاج إلى كلفة وكذا، يعني كأنه كان يعجبه تركه، لكن حتى كان في عهد الإمام أحمد الناس أيضا شعورهم طويلة، لكن هذا يحتاج إلى رعاية وقيام عليه، والإمام أحمد لا يتفرغ لهذا. أما اليوم فما عاد ذلك من عادة الناس بل من عادة الفساق، نعم فمثل هذا لا يفعل، ومن فعله تدينا فإن ذلك من قبيل الشهرة. أيوب السختياني رحمه الله كان في ثوبه بعض التذييل، يعني يقارب الكعبين، ما كان إلى أنصاف الساقين مثلا، فسئل عن هذا فقال الشهرة اليوم في التشمير. أيوب إمام عالم وعابد فقيه، الشهرة اليوم في التشمير، يعني تقصير الثوب تقصيرا زائدا فيكون ثوب شهرة، فيراعى هذا حتى في بعض الأمور الشرعية ما لم يفضي ذلك إلى محرم، يعني لو كان الناس يسبلون الثياب وإذا رفعه الإنسان فوق الكعبين كان ثوب شهرة، ما نقول لا يجر ثوبه ويطول إلى ما دون إلى أسفل من الكعبين، فإن هذا لا يجوز. إذا كان الناس يحلقون لحاهم ووجد واحد في البلد له لحية يقال هذا شهرة، يقول لا ليس كذلك، بخلاف إطالة الشعر. وهكذا اللباس يراعى في مثل هذه الأمور، يعني بعض الناس يتقصد أن يلبس ثوبا ليس فيه هذا الجسم هذه أين الرقبة، هل لماذا تفعل هذا؟ ليه؟ لماذا تخالف الناس وعادة الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خالف عادة قومه. نعم. فالتميز لا يكون بمثل هذه الأشياء، التميز يكون بالعلم وبالعمل اتباع السنة. نعم. بقي شيء آخر شيخ، هل ما في ضابط لها المسألة هذه؟ وشي. مسألة دقيقة وشي. يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب العادات وما يتأسى به فيه؟ ما فعله من باب العادات لا, لا, لا, لا لسنا بمطالبين، لسنا مطالبين باتباعه فيه، لكن هذا الذي فعله من باب العادات كما قلت هو نوعان، أحدهما أخص من الآخر. علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه أو أنه فعله هكذا ولم يعلم أنه كان على سبيل العادة أو الجبلة. فالذي يحبه يعني لو فعله الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على هذا فقط، جيد، لكن هو ليس بمطالب بهذا شرعا. لكن قد يقال أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العادات أكمل الهدي، شخصيته أكمل ما تكون، فإذا اقتدى به الإنسان في مثل هذه الأمور وكذا، فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلو البارد ويأكل القثاء بالرطب، نعم، حب الحلوى والعسل، فإذا الإنسان تقصد هذه الأشياء وحبها وأكل بهذه الطريقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه يؤجر على هذا، لكن هل هو مطالب شرعا بذلك؟ الجواب لا، نعم غير مطالب. أما الأمور المشروعة ف من ترك أكل الضب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع نفسه تشتري، تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، جيد، قال أجد هذا. يمكن أن يقال في إنسان يعني أراد أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قصدا لا على وجه التعبد، كانت نفسه تعافه فأعرض عما عافته نفس النبي صلى الله عليه وسلم ففعل هذا، فإنه يؤجر على مثل ذلك لكنه لا يطالب به شرعا، لا يطالب به. نعم. كيف يلبس كعادتهم؟ لو كان من عادة أهل البلد لبس البنطال يقول والقميص فإنه لا يخالفهم في هذا، إذا كان لبس القميص الذي نحن نلبسه الثوب يعني يعتبر ثوب شهرة عندهم فإنه لا يلبس هذا، جيد، يكون شهرة، لكن لا يلبس قميصا يتشبه به بالكفار إذا كان ذلك من خصائصهم، يعني إذا وجد بنطال إذا رؤية أو لبسه إنسان تذكر الناس الكافرين فإنه لا يلبسه، كان يكون الجنز مثلا إذا كان كذلك ما يلبسه، لكن البنطال الواسع وعليه قميص طويل بحيث أنه يغطي أعلاه فإن هذا لا إشكال فيه، والإنسان يلبس من لباس قومه، فإذا لم يكن ذلك تشبها بالكفار فإنه لا إشكال فيه ولا يطالب بمخالفة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لبس كما كان يلبس قومه، بل ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أول الاقتضاء إن كنتم تذكرون ذكر أن الإنسان إذا ذهب إلى بلاد الكفار لم يطلب بمخالفتهم في الزي واللباس إذا كان بين أظهرهم، ولا نسيتم؟ فالشاهد أن الموافقة وكذا في اللباس إذا كان ذلك من قبيل التشبه فهذا لا يجوز، ولو كان ذلك شائعا في الناس فإنه إن قصد به التشبه فهو حرام، لأن مسألة التشبه في العادات يدخل فيها القصد والنية. فلو شرب ماء على طريقة الخمر أو ضرب كأسا بكأس فإن هذا يحرم. فالحاصل أن لبس القميص والبنطال ما عاد يختص بالكافرين، وإن كان يمكن أول هذا جاء منهم لكن ليس هو من خصائصهم الدينية. يعني يفرق بين خصائص الدينية، فهذه حتى لو انتشرت لا يجوز لأحد أن يفعلها، مثل لبس الدبلة والثوب الأبيض للعروس، هذه من خصائصهم الدينية لها معنى ديني عندهم، يعني حتى لو لبسها أهل الأرض فإن ذلك لا يغير من الحكم شيء ولا يؤثر فيها النية. لو قال أنا ما أقصد مشابهتهم نقول هذا لا أثر له، هذا الخصائص الدينية. وأما العادات فإنه يؤثر فيها الانتشار وزوال الاختصاص، وتؤثر فيها النية أيضا لو قصد المشابهة فإنه يحرم عليه. فلبس البنطال والقميص من الأشياء التي انتشرت، لكن يراعى فيها لا يحجم العورة، لا يصف، ومثل البدلة المصرية واسعة، بدلة التركية، فلا إشكال في هذا. أنا أقول هذا الكلام لمشاهدات وأشياء، نعرف في بعض البلاد لا يعرفون هذا الشماغ أبدا أبدا ولا يعرفون هذا الثوب. كان يأتينا طلاب في الجامعة الإسلامية يعني في غاية الإحراج، أحيانا تسافر إلى بلادهم هذا من بين هالعالمين لابس شماغ وثوب، بل أحدهم غير اسمه، سمى اسمه عايض كذا عايض، يمكن هو أول واحد من من يمكن من أول جد لهؤلاء الأمة اسمه عايض لشدة محبته لمن رآهم أو درسوه في الجامعة أو غير اسمه سمى نفسه عايض. فتجد يعني حرج كثير ونظرات الناس إليه، وقد يكون طالب علم وصاحب سنة واتباع وكذا، لكن لماذا يصر على مخالفته؟ حتى أنهم إذا غضبوا منه كذا قالوا هذا لماذا يلبس هذا اللباس؟ فيكون هذا يعني سببا لنفرة من في نفوسهم، ويلبس كما يلبسون ويأكل كما يأكلون. أي نعم، باقي شيء آخر.